يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 3, extrait numéro 4. على المسلمين أن يصلحوا أنفسهم قبل كل شيء. يصلحوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى دينهم ويحكموا شريعة ربهم. فإذا أصلحوا أنفسهم وتهيأوا لقتال العدو فإن الله ينصرهم على عدوهم. أما ما داموا في أنفسهم غير صالحين فلن يستطيعوا أن يقاوموا أحدا، ويسلط الله عليهم الأعداء بسبب تغييرهم لدينهم. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.